روحي كريم عظيم عليم حليم حكيم متين منا رحمن فتح غفار توام رزاق شهيد حسيب حليم. اللهم صل على محمد وآل محمد يا مسلمين صلوا عليه. اللهم صل على صح عليه يا مؤمنين صلوا عليه. لطيف خبير سامع بصير جالي راقب مجيب غفور شكور ودود قيوم رؤوف صبور مجيد محمد وآل محمد يا مسلمين صلوا عليه. اللهم صل على محمد صح محمد يا مؤمنين صلوا عليه. يا لطيف ألطف بنا يا لطيف ألطف بنا ألطف بنا.